Makrofix, Hal Damon, a.k.a. Diktator. Diktator, Agada, في موضوع وفي كلاش كونترا الوزارة والدولة وقوة المساعدة وحتى الحناش والجمال كلشي كلشي حاسب نفسك ياللي ما عمرك ما شفت انت تحت حاسب نفسك ياللي مخلينا عايشين في الشحت مخلينا ناكلو بعضنا بحال الحيوانات خرجوا البرج جبار الشعب ما عنده حتى شي حياة حاسب نفسك ياللي ما عمرك ما شفت انت تحت حاسب نفسك ياللي مخلينا عايشين في الشحت مخلينا ناكلو بعضنا بحال الحيوانات خروج ودور تجبر الشعب ما عنده حتى شي حياة يا ملك ماشي ملك شام ملك كمشة وعطاني حرية تتسعبر بعد ما الميكرشا خلط عليا حنشة وجبت فيا بطاشة قال لي انت باغيت فيا قلنا استخسينا في كرشة قال لي هو مشى والحبس في غيفيدك وسطم لي في خوجي بالصبت قال لي انا سيدك منو تقرا الدم في عروقك باش ما تعلي يدك واللي مورا قالوا لي اليوم غاسك راه لي ولدك ثم عرفت ما كاين تعبير ولا حرية عرفت باللي الدقة بوعدي كاملة غاتجي فيا وعرفت غنى كل السمحة تقتلوني بشوية ولا غقرطاسة في راسي وترتاح مني الدنيا جرائد ومجلات تحت الصحف في كواني خرجوا عليا اشاعات باش العالم ينساني قلبوا عليا قفة قالوا احنا قمرت نفساني في الاخر حكموا عليا بالتزام نربط ترساني شعب كامل ضدي ومخزن حتى هو جبرت راسي يا مضيف ما عندي حتى قوة شنو المالي على هدفنا اللي داير في عوام شعبية دري دلحوما تسحروا كاملين في الهجرة السرية ماشي غير في الحومة في بلادي كاملة وقاومة حيت بلادي ما فيها لا شفقة لا رحمة لا الولا بسيكو السيبسيس منك خصك تحتارمة خصو منكم عبد ويفصلوا فينا بحال الشاورما حاسب نفسك ياللي ما عمرك ما شفتين تحت حاسب نفسك ياللي مخلينا عايشين في الشحت مخلينا ناكلو بعضنا بحال الحيوانات خروج ودور تجبر الشعب ما عنده حتى شي حياة حاسب نفسك ياللي ما عمرك ما شفتين تحت حاسب نفسك ياللي مخلينا عايشين في الشحت مخلينا ناكلو بعضنا بحال الحيوانات خروج ودور تجبر الشعب ما عنده حتى شي حياة اسمع مالك بغيت نقول لك باللي بلادنا زيرو ديك صندوق الدولة اللي عملوا الله يكثر خيرو هادوك اللي حلفتي علفوا لك ولا وحلالف مع هذاك الواسر اللي في الداخلية مكلف قدم مرشحين على الشعب فينا كتارف مصالح الشعب وفلوسه مشات في قمار وجيبهم والناس عملت الاضراب هدرس تلقوا عليها ديبهم باش ما توصل لك حاجه وكلشي يبقى ديرهم خلاو الناس تعيش في الرعب كاملين خايفين مخيالهم مكافاه الدوله قال لك كلمه وبداو شرب عرق الدروج عاد سكرانه تحيح بكاو هذه هي الدوله ديالك اللي مسلط علينا الخدمه والو الدوسي توسخنا بيشي تدينا وعلاش غنسرقو باش نطلعو نلحس بقدينا وعلاش غنبيعو الغبره ونسنيو على كودينا ولا نموتو بالجوع دنيا هاني يحكم منسينا حاسب نفسك ياللي ما عمرك ما شفتين تحت حاسب نفسك ياللي مخلينا عايشين في الشحت مخلينا ناكلو بعضنا بحال الحيوانات خروج ودور تجبر الشعب ما عنده حتى شي حياة حاسب نفسك ياللي ما عمرك ما شفتين تحت حاسب نفسك ياللي مخلينا عايشين في الشحت مخلينا ناكلو بعضنا بحال الحيوانات خروج ودور تجبر الشعب ما عنده حتى شي حياة نتسأل في المغرب عاملين عمارة وقصورة أراضي خاوية عاملين فيها كابوس دكورة والناس في البراكة كريا مضوية بشمع مقهورة ملي كتزور شي مدينة كيوقفونا في الحنجورة كيجمعو الشعب كامل ويباركيو الناس في بيستا حنا مواطنين ماشي عسكر كنقوزو كلينتا قوة مساعدة باللحوم كتكابل فينا كتعرف غير تضربنا وتحقرنا وتتعدى علينا جبرو بنادم ضايع في الحومة في الدرجة كالس قالك يلا تطلع للصحراء ومركب خالص وإذا قلتي لا كون ملتيقن غادي تتكرفص زعما غادي تحارب وتموت شهيد تمشي للجنة غتحارب بالجزائر وهما مسلمين في حالنا هادي فكرة ما كايناش وما عندها حتى معنى لا في القرآن لا في الدين ولا حتى في السنة لا كانت لا ارتفها شني غتقضينا شحال من اراضي جدد دفعوا الدولة السرقة هكتارات مصيبة وعائلات نعاس في الزنقة دابا عاد باغيين الشعب ينوض يعمل الحلقة هو بوبري غير مكنة بدرع باش كيلحقها واللي الحق شي دار يصيب راسهم اخر تبقى حرنا نايضة مع المعيشة والاعمال الشاقة هادي هي حياتنا في في المغرب والروفيك ششكا ودابا حكموا عليا فحال بمبلا وبمباركا. حاسب نفسك يا اللي ما عمرك ما شفتين تحت، حاسب نفسك يا اللي مخلينا عايشين في الشحت، خلينا ناكلوا بطنا فحال الحيوانات، خروج ودور تجبر الشعب ما عنده حتى شي حياه. حاسب نفسك يا اللي ما عمرك ما شفتين تحت، حاسب نفسك يا اللي مخلينا عايشين في الشحت، مخلينا ناكلوا بطنا فحال الحيوانات، خروج ودور تجبر الشعب ما عنده حتى شي حياه. واش هاد التراك هذا كله يتلاف فوق لاصيت؟ واش هاد التراك هذا كله يتسمع في الراديو ولا في التلفاز؟ هاد التراك هذا غيسبب لي في الحبس ولا الموت، والشعب يجمع باش يملي الكناس. اذا ما كاين لا شهره ولا كوميرسيال، حنايا ماشي بزناس. ضرب الليل وفلكس، انا كو طنجة سيتي.